أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سبحان الله. سبق الكلام على الآية الأولى إن قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. أنه وأن من شريعتهم أنهم أن علامة التوبة علامة صدق التوبة منهم أن يقتلوا أنفسهم ويقتل بعضهم بعضا. وهذا في هذا الجرم العظيم يعني هذا ليس في كل يعني واجب على كل فرد بذنوب خاصة. هذا فرض عليهم عقوبة على عظيم ذنبهم وهو عبادتهم للعجل. أي جرم هذا؟ أعوذ بالله. ظلم. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ومن أيضا مما وبخهم الله عليه أن مقالتهم مقالة الذين حضروا مع موسى في ميعاد ربه قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ذكر الله هذا المعنى في مواضع. سألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة. وهنا قال وإذ قلتم توبيخا للحاضرين وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أخذتهم الصاعقة فماتوا. ثم إنه تعالى بعثهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يعني تتوبون وتستقيمون على طاعته. ثم يذكرهم بنعمة من نعمه التي أنعم بها على بني إسرائيل في التيه، وهو أنه ظل لهم بالغمام وأنزل المن والسلوى طعاما لذيذا حلوا ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم. ومن قبائح كذلك بني إسرائيل أنهم لما أمروا بدخول القرية وأمروا أن يدخلوها سجدا وأن يقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، بدلوا غيروا فقلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدلوا ودخلوا القرية يزحفون على أستاههم وقالوا بدلوا قول الله لهم وقولوا حطة، فبدلوا قالوا حنطة، وجاء هذا المعنى في سورة الأعراف بنحو هاتين الآيتين لفظا ومعنى. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا، وهنا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فالمقصود أن كل هذه الآيات المتتالية فيها تذكير لبني إسرائيل أو تذكير لليهود، كل هذه خطابات مناسبة لليهود خاصة. لأنهم أهل طغيان وعتو وكبر، هم وأسلافهم. ففي توبيخ لهم على ما كان من مخازي أسلافهم وتذكير كذلك لهم بنعمه سبحانه. لاحظ أن هذه الآيات تجد يعني آية فيها تذكير بنعمة وآية فيها تذكير ببعض قبائحهم ومعاصي. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، بعدها وظللنا عليكم الغمام، وبعدها وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية إلى آخر. والله أعلم. نعم.